السلام عليكم يا أهل القرآن. النهاردة إن شاء الله معنا مع الآية 141 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. هنا الآيات بتكمل بيان سمات المنافقين، وهم بيقابلوا المسلمين بوجه ويقابلوا الكفار بوجه تاني، وبيمسكوا العصا من الوسط، بيتلووا زي الديدان والتعابين، يتظاهروا بالمودة للمسلمين لما يكون ليهم فتح من الله ونعمة فيقولوا ألم نكن معكم، ولما يكون الفتح للكفار يقولوا إيه، إن هم كانوا مع الكفار. وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. طبعا ألم نكن معكم اللي بيقولوها للمؤمنين دي بيعنوا إن هم كانوا معاهم في الموقعة، فكانوا بيدخلوا مع جيش المسلمين لكن يخرجوا عشان يخلخلوا الصفوف، أو يعنوا بيها إنهم كانوا معهم بقلوبهم وبينصروهم وبيحموا ظهورهم لما يسيبوهم وما يطلعوش مع الجيش ويقعدوا في المدينة، فهم كده إيه، بيدعوا لهم ويحموا ظهورهم من إن الكفار يخشوا المدينة. وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، بيعنوا إن هم أزروهم ونصروهم وحموا ظهورهم وخزلوا عنهم وخلخلوا صفوف المسلمين، وبالطريقة دي هم بيتلووا زي الديدان والتعابين، في قلوبهم السم لكن على ألسنتهم الدهان. ولما كانت الخطة اللي بيتبعها النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه من ربه طبعا في مسألة المنافقين هي الإغضاء والإعراض وتحذير المؤمنين وتبصيرهم بأمرهم، فهو هنا بيكلهم لحكم الله في الآخرة، فالله يحكم بينكم يوم القيامة. يوم القيامة ما فيش مجال للكيد والتآمر، ما فيش مجال لإخفاء مكنونات الصدور، ويطمن الله سبحانه وتعالى المؤمنين بوعد من الله قاطع إن الكيد الخفي الماكر ده مش هيغير ميزان الأمور، وإن الغلبة والقهر مش هيكونوا للكافرين أبدا على المؤمنين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. في تفسير الآية دي وردت رواية إن المقصود بها النص بالنص ده يوم القيامة، يعني مش هيكون للكافرين على المؤمنين سبيل يوم القيامة، بحيث ان الله سبحانه وتعالى بيحكم بين المؤمنين والمنافقين، فما يكونش في الوقت ده للكافرين على المؤمنين سبيل. وردت فيها رواية تانية بان المقصود هو الدنيا، ان الله سبحانه وتعالى لا يسلط الكافرين على المؤمنين تسليط استئصال، وان غلب المسلمون في بعض المعارك وبعض الاحيان. اطلاق النص في الدنيا والاخرة اقرب لان ما فيهوش تحديد. الأمر بالنسبة للآخرة ما بيحتاجش لبيان أو توكيد، أما بالنسبة للدنيا الظواهر أحيانا توحي بغير ده، لكنها طبعا ظواهر خداعة بتحتاج لتمعن وتدقيق. فلو خدنا بالنا إن وعد من الله قاطع وحكم من الله جامع، إن متى استقرت حقيقة الإيمان في نفوس المؤمنين وتمثلت في واقع حياتهم منهج الحياة، فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. دي حقيقة ما بيحفظ التاريخ الإسلامي كله وقع واحدة تخالفها، إن الهزيمة لا تلحق بالمؤمنين ولم تلحق بهم في تاريخهم كله إلا وفي ثغرة في حقيقة الإيمان في الشعور أو في العمل. فلو جينا بصينا على غزوة أحد كانت الثغرة في ترك طاعة الرسول، وفي غزوة حنين كانت الثغرة في الاعتزاز بالكسرة والإعجاب. ولو قعدنا نتتبع في كل مرة تخلف فيها النصر عن المسلمين في تاريخهم هنلاقي شيء من ده. أما وعد الله فهو حق في كل حين. المحنة ممكن تكون للابتلاء، ولكن الابتلاء ما بيجيش لحكمة، ما بيجيش إلا لحكمة هي استكمال حقيقة الإيمان. بعد كده يمضي السياق ويرسم صورة وحشة قوي للمنافقين مصحوبة بالتهوين من شأنهم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. دي لمسة من لمسات المنهج للقلوب المؤمنة، القلوب اللي لابد أن هي تشمئز من قوم بيخادعوا الله. القلوب المؤمنة دي تعرف أن الله سبحانه وتعالى لا يخدع، وهو يعلم السر وأخفى، وبعدين يقرر بعد اللمسة دي ان هم بيخدعوا الله وهو خادعهم، اي ان هو مستدرجهم.